Arabmix.com, Arabmix.com. أنا معل وعلى كتف الزمان، الزمان عل. أنا غبت غبت وراجع بهبتي، والأصل أصل يا معلم، والأصل أصل يا معلم. دوارة صحيح الدنيا دوارة، دوارة مجاية علينا بخسارة. عالفاضي وكلام فاضي ده بس النفس أمارة. يا معز الزمن يا مازن، يا معلى الزمن يا مأب، يا ملف الزمن يا مدار، يا ما خلى الميزان اختل. ولا دامت في مرة الحب، ولا مشيت على كيف حد، يا ما ضحكت كتير على ناس وبعدتهم في وقت الجد، وهدارت عليك وعليا، ضحكت لك وغدرت بيا، دارت والزمان دوار، رجعت لي وضحكت ليا. Arabmix.com, Arabmix.com. كمان ماسك فيك رقبتك دي اللي البني ابني اللي انت فيهم دوست عليها، ازاي بتنام ويجيلك نوم دي في ثانية تروح بالله عليها، وابتدى عليك دعوة مصدوم على اللي انت عملته زمان فيك. يا معز الزمن يا مازن، يا معلى الزمن يا مأب، يا ملف الزمان يا مدار، ما خلى الميزان اختل. ولا دامت في مرة الحب، ولا مشيت على كيف حد، يا ما ضحكت كتير على ناس وبعدتهم في وقت الجد، وهدارت عليك وعليا، ضحكت لك وغدرت بيا، دارت والزمان دوار، رجعت لي وضحكت ليا. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس. Good.